تزيدك إلا رهنا. في الآخرة في الدنيا لا تزيدك إلا رهنا. من تعلق بغير الله سوف لا يجد مطلوبة عند هذه الحلقة، مثل عند هذه الحلقة، لا عند هذه التميمة ولا عند ذلك الفقير. ينتقل من فقير إلى فقير. هذا يكتب الثمان في الخاتم يسمون فقير أو فقير، إما فقير أو فقير، لا يجد عند هذا وينتقل عند الآخر. وهكذا دائما، وفي تعب وصحته منحرفة، وفي هم وغم، في وهن وهم وغم. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا بالنسبة للآخرة. وهذا دليل على أن الشرك الأصغر من الكبائر، لأن هذا وعيد شديد، وهو استعملك سببا من الأسباب في زعمه، ولكنه سبب غير مشروع. إن اعتمد عليه كما قلنا اعتمادا كليا ينتقل إلى الشرك الأكبر، وقبل ذلك هو الشرك الأصغر من الشرك الأصغر، لكنه من الكبائر، لأن مثل هذا الوحيد علامة علامة الذنب الأكبر، علامة الكبائر، الوعيد الشديد بالعذاب وبالنار وبراءة الله منه وبراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاعله. هذه علامات الكبائر. الشرك الأصغر إنما سمي أصغر نسبيا بالنسبة للشرك الأكبر الذي ينقل الإنسان من الملة فيصبح كافرا، بالنسبة لهذا الشرك فهو أكبر، لكن بالنسبة للذنوب والمعاصي فهو من الكبائر. يقول الشيخ رواه أحمد بسند لا بأس به، وله عن الصحابي نفسه عن عقبة بن عامر، وله أو لأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا أيضا، هذا الدعاء على من علق تميمة يدل، وإن كان هو من نوع الشرك الأصغر إلا أنه من الكبائر. ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. أشياء يخرجوها من البحر يستعملون لأنها ذات العين في زعمهم، فلا ودع الله له. اختلف المفسرون لهذه الكلمة على قولين، منهم من قال لا ترك الله له، ومنهم من قال فلا ودع الله له إلا جعله الله في دعة وسكون، بل دائما في قلق وخوف واضطراب. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وكلام أهل العلم في هذه الأشياء كلها أنها بقدر من نوع الشرك الأصغر. وابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى لعلاج الحمى فقطع، وتلا هذا الصحابي الجليل هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تلا آية نزلت في الشرك الأكبر واستدل بها على الشرك الأصغر بجامع الإشراك، وإن كان النوع يختلف لكن يجمع النوعين الإشراك. إذن يجوز الاستدلال بالآيات والنصوص التي وردت ونزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر مع التفريق بينهما في النتيجة والنهاية. الشرك الأكبر من مات عليه خالد مخلد في النار، والشرك الأصغر من قبيل الكبائر، ومن مات على الشرك الأصغر حكمه حكم عصاة الموحدين، أمره إلى الله، لا يعطى حكم الشرك الأكبر من حيث النتيجة. وإن كان بجامع الإشراك يستدل بالنصوص الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. نعم. أيوة. أيوة. على كل حال بعد التأكد يسحب، يعني لم نتأكد لم نتطلع على درجتنا حتى الآن، ولكن الاستدلال على الشرك الأصغر بأدلة الشرك الأكبر ما أعتقد يقتصر على هذه الآية، ربما يمر بنا إن شاء الله. ولكل إن بعد إن صح إنه منكر ضعيف لا ينسب به. في هذا الباب مسائل: المسألة الأولى التضليل في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، أي للأشياء التي تقدم ذكرها لأنها تنافي التوكل. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، وهذا دليل كما قلنا أن إنه من الكبائر. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر كلكم أكبر من الكبائر أو من الكبائر، كل نسق السياق يدل على أن الشرك الأصغر من الكبائر أو من أكبر الكبائر، أما أكبر من الكبائر هذا ليس بواضح. إذا كان أكبر من الكبائر ماذا يصير؟ صار شركا أكبر. وهل يستقيم أن يقال أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أو يقال الشرك الأصغر من الكبائر؟ وهذا هو المعروف، هو الذي يدل عليه السياق. يجعل هناك علامة استفهام راجع للنسخة القديمة لفتح المدينة. الثالثة أنه لم يعذر للجهالة بأنه جاهل، كيف يعذر وهو يعيش بين أهل العلم؟ وإنما يعذر في مثل هذه الأشياء من يعيش بعيدا في بادية بعيدا من أهل العلم، أو من حالت الشبه بينه وبين المفهوم الصحيح. يعذر للجهل في مثل هذه الأمور أحد رجلين: إما إنسان يعيش بعيدا من أهل العلم حتى يتعلم فيعلم فتقوم عليه الحجة، أو يعيش بين من ينتسبون إلى العلم ولكن هناك شبهة حالت بينه وبين المفهوم الصحيح، فالذين يعيشون بجوار الحسين ويسمعون من العلماء الذين يبجلون رأس الحسين وليس هناك رأس، يسمعون كأن هذا ليس من الشرك، ما يفعله الناس عند الحسين ليس من الشرك، وإنما هو من محبة الصالحين ومن التوكل بالصالحين. الطالب الصغير والعامي يعيشون على حساب العلماء في دينهم، من أين يفهم المفهوم الصحيح إذا كان عالم يجلس في مسجد الحسين فيدرس ويقول للناس إذا سأله طالب علم: يا مولانا ما هذا الذي يفعل الناس؟ يقول: لا، هذا مش شرك، هذا من محبة الصالحين. من ما نرى بأن هذا شرك؟ بعض المتشددين يقولون إن هذا شرك. يعرف الإنسان بغير الله، يسأله طالب: هل هذا شرك يا مولانا؟ يقول: لا. بعض المتشددين يقولون ذلك ونحن لا نرى ذلك، لا نرى بأن هذا من الشرك. من يعيشون في مثل هذا الجو كيف يفهمون المفهوم الصحيح للإسلام؟ أليسوا بمعذورين؟ أليس وجود أمثال هؤلاء العلماء شبه؟ وجودهم شبه. هذا ما سمعته بأذني طالبة جامعية تناقش أستاذا دكتورا كبيرا معروف له مؤلفات، لو ذكرت اسمه تعرفونه، ما كشفوا في مسألة الحلف بغير الله. قال: لا لا، قال: لا نرى ذلك، لا نقول بأنه شرك. وذكرت الحديث وكان جوابه: لا نرى ذلك. وبعض المتشددين يقولون إن ذلك شرك ونحن لا نرى ذلك. هذا جواب الدكتور الكبير بروفيسر كما يقولون. الناس الذين يعيشون في مثل هذا الجو ينبغي أن يعذروا حتى يخرجوا من ذلك الجو ويسمعوا التوحيد الصحيح والمفهوم الصحيح. وجود أمثال هؤلاء لهم شبهة. هذا ما اقتنعت به بعد دراسة أحوال الناس في أكثر من قرص، وعرفت كيف يعيشون وكيف العوام عندهم عاطفة لمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الدين الإسلام. لكن مضللون، ضللهم علماء السوء، أمثال هؤلاء يعذرون. أما من يعيش في مثل هذا الجو لو جهل مثل هذه الأمور لا يعذر. الرابعة أنها لا تنفع في العادلة، بل تضره لقوله لا تزيد إلا وهنا، وهذا واقع. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك. ينبغي أن نلاحظ للتغليظ الزمان والمكان، مكانك ومكانتك والزمن الذي أنت فيه، كل هذا تلاحظ عند إنكار المنكر. إن كان التغليظ نافعا رادعا حالا صاحب المنكر من المنكر، لأن الزمن مناسب والمكان مناسب وأنت من يقبل منك التبليغ بعد ذلك، وإلا تذكر مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا لا ينبغي أن نغفل أبدا نصنع في هذا الوقت. هذه المراتب ينبغي أن تكون نصب أعيننا دائما. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لا يتم هذا إلا لمن له السلطة وله مكانة يستطيع أن ينكر ويزيل المنكر بيده، أو في أسرته وبيته وفي محيطه الذي له فيه سلطة. ثم ينتقل إلى الإنكار باللسان. فالإنكار باللسان إما بالغلظة أو باللين أو بالذي أحسن على حسب ما ترى إنه نافع. وإذا علم الله منك الإخلاص والصدق وفقك وهداك. وأخيرا الإنكار بالقلب. والإنكار بالقلب معناه تكره المنكر. الإنكار بالقلب لا يتم بمجرد أنك تدعي أنك أنكرت بالقلب، لابد أن يظهر أثر لأنك كرهت ذلك المنكر ولم تؤاكل صاحب المنكر ولا تجالسه ولا تشاربه ولا تصاحبه. تظهر له إنكارك وكراهيتك لما ارتكب. هذا هو معنى الإنكار بالقلب. ومسألة التغليظ ينبغي أن ننتبه لها، نلاحظ لها زمان ومكان ومكانة. السادس التصريح لأن من تعلق شيئا وكل إليه، لأنه التفت عن الله إلى غير الله الله يكله إلى من التفت إليه ويتركه ومن توكل عليه ولا يحصل له شيء من الخير. السابعة التصريح لأن من تعلق تميمة فقد أشرك، إما الشرك الأصغر وقد ينتقل إلى الشرك الأكبر كما شرحنا. الثامنة أن تعليق الخلق من الحمى من ذلك من نوع التمائم. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر. هذا الكلام الذي هنا يتنافى مع ما تقدم. لاحظ قارن بين ما في المسألة الثانية وبين ما في المسألة التاسعة، قارن بينهما. ثم إن هذا الأثر يقول الأخ عبد الله بأن ذكر بعض من خرج أحاديث الكتاب إنه أثر من قطع، إن ثبت ذلك لا نستدل به. العاشرة أن تعليق الوضع على العين وعن العين من ذلك من نوع التمائم. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له فذلك دليل على أنه ارتكب كبيرة. ومن تعلق ودعته فلا ودع الله له، أي ترك الله له، هكذا فسر المؤلف. ولكن بعض أهل العلم فسر بغير هذا التفسير كما قلنا، إلا جعله الله في سكون ودعة وراحة. والله أعلم. علينا نكتفي بهذا المقدار، ولي معكم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي في حكم الرقى وحكم التمائم. وتقدم شيء من الكلام على الرقى والتمائم. جاء في الرقى والتمائم أي في حكم الرقى وحكم التمائم. وتقدم شيء من الكلام على الرقى والتمائم في عرض الكلام في الباب السابق. لأنه كرر هذه الترجمة وهي تعتبر من باب التفصيل بعد التعميم، الترجمة الأولى أشمل وهذه أخص. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، أي أرسل إنسانا، هلا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعة أو شق من الراوي. هل الرسول عليه الصلاة والسلام أيد هكذا هلا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أن هكذا قيد؟ أو قال قلادة دون تقييد شق من الراوي إلا قطعة؟ القلادة ما يجعل في رقبة، حتى في رقبة الإنسان من الحلي يطلق عليه قلادة، ويطلق على ما يجعل في رقبة بعير أو غيره من الحيوانات. ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. الوتر واحد أوتار القوس، فإذا استلولق فصار الوتر قديما فغيروا فاستبدلوا بالجديد، يأخذون القديم هذا فيعلقون به البهائم البعير وغيره، زعما منهم أنه يحفظه من العين، سبب من الأسباب لحفظ البعير من العين هذا الوتر نفسه. إن اعتقد فيه أن فيه سر ويحفظ هذا الوتر بنفسه البعير أو ما يعلق عليه من البهائم يحفظه بعينه وله تأثير في ذلك، يكون من باب الشرك الأكبر. وإن اعتبر سببا من الأسباب يعتبر ذريعة من ذرائع الشرك، من ذرائع الشرك الأكبر وهو من الشرك الأصغر. وهكذا يقال في جميع الأسباب غير المشروعة التي يعملها بعض الناس، إن اعتمدوا على ذلك السبب واعتبروا إن السبب نفسه له تأثير، الخيط له تأثير والسيف له تأثير والوتر له تأثير لسر فيه، أو الحديث الذي يعلق بعض الناس في الأطفال وفي بعض المفاهيم، وكل هذه الأشياء نعتقد فيها أنها بنفسها تؤثر يكون من الشرك الأكبر، وإن اعتقد أنها سبب يكون من الشرك الأصغر لأنه سبب غير مشروع يؤدي إلى الشرك الأكبر، ذريعة من ذرائع الشرك. هذه ينبغي أن تكون قاعدة، وهذه الأشياء منتشرة كثير بين الناس، ربما طوروا جعلوا نوعا من الختم لحفظ الإنسان أو لتحبيب الرجل إلى المرأة أو لبعض الأمراض الجديدة كالرطوبات يعلق على الإنسان قطعة حديد أو نحاس. هذه الأمور التي طورها الناس كلها من قبيل هذه الأشياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسولة شرك، هكذا دون قيد. وقد تقدم الكلام في الرقى، إن الرقية إن لم يكن فيها شيء من الشرك، وخصوصا إذا كانت من العين والحمى أنها مرخص فيها، لا رقية إلا من عين أو حمى. وتقدم الكلام على هذا الحديث، فإلا رقية أفضل وأشفى بإذن الله تعالى وأنفع مثل الرقى التي تكون من العين والحمى. قلت لكم هذا مثل قوله: لا فتى إلا عدل. وليس أنا كنفي الفتوة عن جميع الناس، ولكن يمتاز علي بفتوته لشجاعته ولكونه دائما يغلب من يبارزه، لذلك وصف بهذا. الرقية من العين والهما من هذا القبيل. ولا يفهم من هذا أنه لا يجوز استعمال الرقية في غير العين وفي غير الهما، لا جائز. وقد رقى إبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر، الرسول رقى ورقي ورخص مطلقا ما لم يكن ذلك شركا. لذلك اعتقاد إن الرقى المرخص فيها إنما هي ما كان من العين أو الحمى ولا يجوز في غيرهما، هذا خطأ. بل يجوز في جميع الأمراض، ولكن فيهما أفضل وأشفى بإذن الله تعالى. إن الرقى والتمائم، أما التمائم ليس فيها تفصيل إلا ما كان من القرآن كما سيأتي. ما كان من القرآن فيه خلاف بين السلف، وما لم يكن من القرآن ليس فيه تفصيل. جميع التمائم سواء كانت عظاما أو عيدانا